بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض الإجمالات التي يطلقها المبتدعة، من ذلك هل الصفات زائدة على الذات؟ ما الجواب على ذلك؟ عندك يا يوسف؟ أن نراد بالصفات أن زائدة على الذات المجردة التي تخيلها المعطلة والتي تفرضها الأذهان، فهذا معنى صحيح أن الصفات زائدة، وكل صفة لها معنى زائد، ما لها معنى زائد على تلك الذات التي يفرضها الذهن مجردة، وإلا ففي الواقع لا توجد الذات إلا بصفاتها. المعنى الثاني الباطل، أن الصفات منفصلة عن ذات الله جل وعلا، فصفات الله غير منفصلة، وصفات الله ملازمة لذاته جل وعلا. وهذا التفصيل لا ينطبق على قولنا الصفة غير الله، إنما كلامنا على الصفات، على صفات الله غير الذات. أما إذا أطلق الله صفات الله غير الله فهذا باطل مطلقا، وهم قد أطلقوها ويريدون بها الذات أيضا المتكلمة، لكن العبارة باطلة كما بيّنه ابن القيم رحمه الله، لأن الأولى لا بأس أن يفصل فيها، وأما الثانية فلا يصلح التفصيل فيها، لأنه أطلق اسم الله ولم يطلق الذات. وما يتعلق بالاسم، هل هو للمسمى أو غير المسمى؟ منشأ هذه المسألة من جهة الجهمية للتوصل بأن أسماء الله وصفاته غيره فهي مخلوقة. وفي المسألة ثلاثة أقوال، فما هو قول أهل السنة والجماعة في المسألة؟ عندك أن الاسم للمسمى كما جاء في كتاب الله، ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، وهكذا أدلة متكاثرة في هذه المسألة. ومراد أهل السنة بالاسم للمسمى أي يدل على المسمى، ولذلك بعض أهل السنة يعبر بالتعبير الآخر، يقول الاسم يدل على المسمى، وبعضهم يعبر بقوله الاسم يراد به المسمى، كلها بمعنى الاسم للمسمى. الاسم للمسمى أو يدل على المسمى أو يراد به المسمى معاني واحدة. فإذا نوقشت على العبارة الأخرى وهي الاسم غير المسمى التي قالها الجهمية، فهذا لفظ مجمل يحتمل معنى حق ومعنى باطل، فما هو المعنى الحق فيه؟ عندك عمر؟ أن اللفظ غير المعنى الذي دل عليه اللفظ، فاللفظ المتكون من حروف، فمثلا الرحمن الألف واللام والراء والحاء والميم والألف والنون، غير الذات التي دل عليها الاسم الذي دل عليه هذا اللفظ. إذن الاسم غير المسمى له معنى حق من حيث أن اللفظ غير المعنى الذي دل عليه اللفظ. المغايرة بهذا المعنى حق، لكنهم ما أرادوا هذا، إنما أرادوا أن الله كان بدون اسم، فهذا معنى باطل. بل هم أنفسهم الجهمية يرون أن الأسماء عبارة عن مجاز، وأن لا صفة ولا اسم. فإن أريد بالمغايرة أن الله كان ولا اسم له حتى خلق النفس أسماء، وحتى سماه خلقه بأسماء من صنعين، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. العبارة الثانية، الاسم هو المسمى أو الاسم عين المسمى، هذه أطلقها بعض أهل السنة. الاسم هو المسمى أو عين المسمى، هل هذه عبارة صحيحة أو باطلة؟ من سيجيب؟ عندك يا يوسف؟ نعم أطلقوها وهم يريدون الاسم والمسمى أي يراد به المسمى. هذا معنى صحيح أن الاسم يراد به المسمى، لكن إطلاق هذه اللفظة غير صحيحة. الاسم هو المسمى، فإن المسمى لا يطلق عليه اسم في لغة العرب. فقولهم الاسم هو المسمى والاسم عين المسمى أخطأوا في العبارة، وإن كانوا أرادوا بها معنى حق وهو أنه يراد به المسمى، ولا يعقل أنه أراد أن الاسم نفسه هو المسمى. فمن قال نار احترقت لسانه، أو من قال ثلج تجمد فمه، ما يريد هذا أن الاسم هو نفسه، أن اللفظ هو نفس المسمى، هذا ما يقول عاقل. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم صفته، كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. أشار إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذه المسألة هي مسألة المسمى بتسلسل الحوادث، ومرادهم بالحوادث أي مفعولات الله جل وعلا، مخلوقاته ومفعولاته جل وعلا. وكما أنه سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بالفعل أبدا، كذلك لا يزال يتصف بالفعل أزلا، فهو فعال لما يريد. وهؤلاء نفوا أن الله كان لا يزال متصفا بالفعل أزلا، بل وصفوا الله بأنه لم يكن قادرا على الفعل والكلام، ثم انقلب الأمر إلى أنه أمكنه ذلك. تعالى الله عما يقولون. فالله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بصفاته أزلا، كما لا يزال يتصف بها أبدا. قال: فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. تعالى الله عن ذلك، وهذا وصف الله عز وجل بالعكس، في أزمنة لا نهاية لها في الأزل، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. وأهل السنة والجماعة يقول لا يزال الله يتصف بصفاته أزلا، سواء صفة الكلام أو صفة الخلق أو الرزق، الأفعال فعال لما يريد، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، أي كان مستحيلا ممتنعا لذاته ثم انقلب إلى ممكن لذاته، وهذا كلام غير معقول. وكيف يقال هذا في حق الله جل وعلا؟ تعالى الله عن ذلك. ثم قال ممتنع ذاتيا. وعلى ابن كلاب، أي هذا رد أيضا على ابن كلاب، رد على أولئك ورد على أيضا الأشاعر. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. أولئك قالوا ممتنع لذاته، وهؤلاء قالوا كان ممتنعا فقط ولم يقولوا ممتنعا لذاته. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم، أي عند الأشاعرة والكلابية، فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. أنهم عندهم في تفسير الكلام أنه معنى نفساني قديم أزلي، وإنما يعبر جبريل عليه السلام عن الله تعالى الله عن قولهم، فهذا كلام باطل. والمقصود قولهم إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. فالأولون قالوا ممتنع لذاته، فعل كان ممتنعا لذاته وصار ممكن لذاته، فهم أبعد من الكلابية الأشعرية. الكلابية الأشعرية نسبوا الامتناع إلى الله جل وعلا، فقالوا صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا منه، وكلا القولين باطل، فالله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بصفاته أزلا، يفعل ما شاء متى شاء، فعال لما يريد. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، أي المفعولات المخلوقات، إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ. لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. هذا كلام باطل. فقولهم أولا دوام الحوادث ممتنع، فأهل السنة يقولون لا امتناع إذا شاء الله عز وجل، إذ شاء الله سبحانه وتعالى، إذا شاء الله جل وعلا أن يخلق خلق، ومن الذي نعم، أو لا يقال إن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الخلق بعد أن لم يكن يخلق، أو اتصف بصفة الكلام بعد أن لم يكن يتكلم، أو بالفعل مطلقا. فالله عز وجل لا يزال يفعل ما شاء، فلا يثبت لله أنه، أو لا يثبت مخلوق أول لا ابتداء، لا يثبت مخلوق أول بعينه، فلا يقال أول مخلوق كذا. وقول أهل السنة أو اختلافهم هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، ليس المراد به أول مخلوق على الإطلاق، إنما المراد أول مخلوق من هذا العالم، أو المراد به نعم بالنسبة للقلم أول مخلوق، أما العرش فهو قبل ذلك. المراد به أيهما قبل الأول فقط، وليس المراد أول المخلوقات مطلقة. وأخطأ من نقل الخلاف، أخطأ من نقل الخلاف أيهما أول المخلوقات مطلقة، هذا خطأ، خطأ في نقل الخلاف، الخلاف أيهما قبل الآخر فقط. ولذلك عبارة ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمدان. فقال ابن القيم: هل كان قبل العرش أو هو قبله، ولم يقل أيهما أول المخلوقات. فمن الخطأ أن يقال ما هو أول المخلوقات، هل العرش أو القلم، هذا كلام خاطئ. فلا يثبت مخلوق أول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، ولا يدل ذلك أو ولا يلزم من ذلك أن هناك مخلوق قديم، فالمخلوقات محدثة بعد أن لم تكن موجودة، فكل مخلوق مسبوق بعدم. قال: بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، هذا كلام الجهمية. والإنسان إذا قرأ قول الله عز وجل فعال لما يريد، فيفهم أنه لا يزال فعالا لما يريد أزلا، ولا يزال فعالا لما يريد أبدا. قد فسر الدارمي رحمه الله الحي، قال: الحي هو الفعال، فلا يمكن أن تصف الله بالحياة إلا وهو يفعل ما شاء متى شاء أزلا وأبدا. وكما أن الإنسان يعقل أن الله سبحانه وتعالى بذاته أزلي، أنه يتكلم إذا شاء أزلا، وأنه جل وعلا يحب إذا شاء ويغضب إذا شاء أزلا، فكذلك يقال في الخلق والرزق: لا يزال يخلق إذا لا يزال يخلق أزلا، ولا يزال يقدر أو يدبر الأمور أزلا. فكل ذلك لا يجوز للمسلم أن يصف الله بأنه صار يفعل شيئا بعد أن لم يكن يفعله، فإن هذا وصف لله جل وعلا، أو هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان لا يفعل شيئا ثم فعل. ويلزم منه أن تعطيل الله من صفاته مددا من ليس مددا مقدرة، بل مدد غير مقدرة في الأزل. فقول الجهمية والأشاعرة والكلابية أن الله فعل بعد أن لم يكن يفعل، معنى أن الله قبل ذلك، تعالى الله عن قولهم، لم يكن يفعل شيئا. كم هذه المدة؟ لا، ليست ألف ألف سنة ولا آلاف المؤلفة من السنوات، بل مددا لا نهاية لها لم يكن يفعل شيئا. فهذا يلزم منه التعطيل، ويلزم منه أن الله أن يصف الله أو أن يشبه الله بالجمادات، تعالى الله عن قولهم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، كل حادث لا بد له من مبدأ، أما جملة والجنس كاملا فلا يلزم. فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، لأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، فنفوا عن الله جل وعلا الفعل والكلام، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، بل بالغوا إلى نفوا القدرة. وهذا قول لا شك في كفر قائله أن الله كان ممتنعا عليه القدرة. وهم نظروا إلى أنه لو كان قادرا فما المانع أن يكون أن نثبت الحوادث بلا أول، فعند ذلك نفوا القدرة. وأما الأشاعرة والكلابية فأثبتوا القدرة وقالوا ممتنع من الله نفسه. قالوا بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا قال وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. هذا رد عليهم، فهم نفوا عن الله قدرته على الخلق، فقالوا يمتنع أن يكون قادرا، إذن فمن الذي سيحدث العالم إن كان الله غير قادر على ذلك؟ فإن قالوا أصبح قادرا على ذلك، فيقال لهم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب تجدد ممتنع في صريح العقل. ممكن يعلقنا عبارة عند قوله فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، علق عليه لأنهم نفوا عن الله قدرته على الخلق، لأنهم نفوا عن الله قدرته على الخلق، فإنهم نفوا عن الله قدرته على الخلق. فمن سيحدث العالم إن كان الله غير قادر على ذلك؟ فمن سيحدث العالم إن كان الله غير قادر على ذلك؟ تعالى الله عن قوله. فإن قالوا إنه أصبح قادرا على ذلك قيل لهم إن انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب تجدد، فإن قالوا إنه أصبح قادرا على ذلك قيل لهم إن انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب تجدد ممتنع في صريح العقل. قال فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. إذن العالم ممكن، المخلوقات ممكنة، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. إذا أثبت من المخلوقات ممكنة فالإمكان ليس له وقت محدود، وليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. والمقصود أنه لا يقال أول مخلوق كذا، بل يقال لا يزال الله عز وجل يتصف بصفاته أزلا، صفة الكلام والخالق والرزق والسمع والبصر، وكذلك أيضا الغضب والرضا، الصفات الفعلية والصفات الذاتية كلها لا يزال يتصف بها أزلا. والمراد بالصفات الفعلية هي التي هي من لوازم حياته جل وعلا. وهذا الموضوع ده أدخل فيه المؤلف كلام الجهمية وناقشهم فيه، فحصل فيه شيء من الصعوبة، وما هي إلا قدر صفحتين أو ثلاث، ثم الكتاب كاملا كتاب سهل يسير، فإن شاء الله نمر عليها قليلا قليلا حتى تفهم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.